فضيلة الشيخ يسأل عن صيام شعبان كله، هل ورد بذلك نص ثابت؟ نعم، وما القول الثابت في أحاديث كثيرة عن عائشة وغيرها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي بعض الروايات يصوم شعبان إلا قليلا. ولكن أشكل على هذا الحديث حديثها الآخر، لم أكن أعلمه صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا غير رمضان. نعم، فمن هذا الحديث أخذ بعض العلماء أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان، ربما يصوم 27 أو 28 أو 29، يعني لا يصوم الشهر كله كاملا. نعم، ولذلك استحبوا ألا يصام الشهر كله، لو يفطر ولو يوما واحدا ويوما الحمد لله منه. ومن العلماء من أخذ بظاهر الحديث التي تقول أنه صام كان يصوم شعبان، وبعضها كان يصوم شعبان كله، فلا إشكال، الأمر واسع ولله الحمد والمنة، فللإنسان يصومه كله، وإن أفطر يوما أو يومين فهو أفضل، حتى يجمع بين الحديث. بارك الله فيك.